دي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم الاستعداد لرمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول سبحان الله يا أحبائي في الاستعداد لرمضان كده في مقدمة طيبة، عسى الله سبحانه وتعالى كده كلمات بسيطة، نقول هذا الشهر الكريم شهر رمضان المعظم كيف نستقبله، وكيف تكون أحوال العباد في استقباله، وكيف ما هي الكلمات التي نستقبل بها هذا الشهر الكريم. نقول مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، اللهم أمين. مرحبا برمضان شهر التوبة، مرحبا برمضان شهر الرضوان، مرحبا برمضان شهر الصلاح والإيمان، مرحبا برمضان شهر الصدقات والإحسان ومغفرة الرحمن، مرحبا برمضان الذي تزين فيه الجنان وتصفت فيه الشياطين. مرحبا بهذا الشهر الكريم يا أحبائي، شهر العتق، شهر الصدقة، شهر الصدق، شهر الرفق، شهر تعتق فيه الرقاب. نقول مرحبا برمضان فيه نفوس ترفق وأياد تتصدق وباب الجود في رمضان مفتوح والرحمة تغدو وتروح والفوز ممنوح ممنوح ترتاح فيه الروح، شهر الفتوح هنيئا لمن صامه وترك فيه شرابه وطعامه، وبشرى لمن قامه واتبع إمامه. القلب يصوم في رمضان عن اعتقاد العصيان وأضمار العدوان وإصرار الطغيان، والعين تصوم عن النظر الحرام فتغض طرفا للرحمن من الملك العلام، فلا يقع البصر على الأثام، والأذن تصوم عن الخنا، والأذن تصوم عن الخنا واستماع الغنى، فتنصت للذكر الحكيم والكلام الكريم، واللسان يصوم عن الفحشاء والكلمة الشنعاء. ونقول سبحان الله في هذا الشهر يا أحبائي. أما عندما يقترب هذا الشهر نقول أما آن للعصاه أن يقول وعجلت إليك ربي لترضى، أما آنت القلوب أن تعود للرحمن. نهر الصيام نطلب فيه أحبائي هذا الشهر الكريم، ربي سبحانه وتعالى من علي وعليكم بالطهارة من الذنوب، نطلب في ذلك الشهر وقد فتحت لنا أبواب الجنان وغفر ربي الرحمن لنا كل ذنب سبق يا رب العالمين ومضى يا أكرم الأكرمين وبقى يا أكرم الأكرمين. نقول رمضان فرصة العمر السائحة السانحة، فرصة للعبد أنه أدركه رمضان. يا من أدركت رمضان، هل تدري أنه قد لا يأتي رمضان؟ اللهم بلغنا. موسم البضاعة الرابحة رمضان، موسم البضاعة الرابحة والكفة الراجحة، والكفة الراجحة يوم تعظم فيه الحسنات، شهر تعظم فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتمحى فيه الخطيئات. أما آن لثياب العصيان أن تخلع في رمضان، اللهم ارزقني وإياكم. أما آن للعبد أن يلبس العبد ثياب الرضوان ويجود عليه ربي بتوبة تمحو ما كان من الذنب والبهتان، يا رب ترزقنا. في رمضان نزل الذكر الحكيم على رسولنا الكريم، وهو سر سبحان الله من أسرار رب العظيم. في رمضان كانت الفتوحات وإشراقتنا. فتوحات دي وعندما أعلق الفتوحات دي أحبائي أقول لكم في التعليق كل الغزوات التي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسميها غزوات ليس من نفسي ولكن هكذا سماها النبي غزوات، فلا أغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول غزوة بدر أقول غزوة بدر، يقول غزوة أحد أقول غزوة أحد، يقول غزوة الأحزاب أقول غزوة الأحزاب، وكل غزوة أو كل شيء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغير اسمه لهوى في نفسي أو ضلال عن الهدى، فأنا أتبع ما جاء به ربي وما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم. رمضان كانت فيه فتوحات عليه الصلاة والسلام، كانت فيه الفتوحات والإشراقات والغزوات والانتصارات. هذا شهر كريم، في رمضان التقى الجمعان كما قال ربي، جمع الرحمن وجمع الشيطان. في بدر الكبرى يوم رجح الميزان، يوم التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان في غزوة بدر، يوم رجح ميزان الإيمان ونسخ الطغيان وانهزم الخسران. في رمضان فتحت مكة، هذا رمضان يا أحبائي، يعني رزيد أقبله على الشهر بتذكر كل هذه النعم التي من ربي عليها المسلمين بها. في رمضان فتحت مكة بالإسلام وتهاوت فيها الأصنام وارتفعت بها الأعلام وعلم فيها الحلال والحرام. في رمضان كانت حطين العظيمة يوم كانت رايات صلاح الدين الكريمة. نقول في رمضان صيام النفس في رمضان وعزوف على الانحراف، اللهم ارزقني وإياكم بلوغ هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. نقول مرضة الشياطين في رمضان تصفد، فلا تقتحم الحدود ولا تخالط النفوس في ذلك الزمن المعدود شهر رمضان. إذا سابك أحد في رمضان من كرم ذلك الشهر فقل له إني صائم ولست لكم بمخاصم وما عندي زمن لسيء الكلام. لو جالك خصمك حد وجابتك حد ويقول إني صائم إني صائم، ليس وقت الجدال ولا وقت الخصام ولا زمن الكلام، لأن النفس خطمت عن الخطيئة، زمت يعني خطام، يعني زمت على الخطيئة في شهر رمضان بخطام وزمت على المعصية بزمام. إذا قاتلك أحد في رمضان فقل إني صائم إني صائم كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر يا أحبائي غيث القلوب، اللهم أغث قلبي وقلبك، اللهم أغث قلوبنا ببلوغ رمضان. كان السلف إذا دخل رمضان أكثر من قراءة القرآن ولذم الذكر وذكر الرحمن، أما أنا لنا أن نكون على عهد هؤلاء. هذا الشهر غيث القلوب بعد جذب الذنوب، بعد ما الذنوب يأكلها في القلب إيه؟ جذب قحط وسلوة الأرواح بعد فزع الخطوب، بعد ما نزل عليك السنة اللي فاتت أشياء كثيرة هزيتك أو أحزنتك أو تعبتك، يأتي رمضان تكون فيه السلوى للأحزان. رمضان يذكرك بالجائعين ويخبرك بأن هناك بائسين وأن في الأرض مساكين حتى تكون عونا لإخوانك المسلمين. هذا رمضان الكريم. نقول فرحة لكل عند فرحة هناك لكل عند الإفطار، للصائم فرحتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك الوقت ذهب الظمأ وامتلأت العروق وثبت الأجر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وغفر الذنب، اللهم اغفرني ولكم. بعض السلف في رمضان يا أحبائي كان يلزم المسجد لا يخرج منه، يتلو ويتعبد ويسبح ويتهجد. أين حالنا من حال هؤلاء؟ بعضهم كان يتصدق في رمضان بمثل ديته 3 مرات، يعني كأنه حرر نفسه كام مرة، يعني لأنه يعلم أن الحسنات يذهبن السيئات. وبعضهم حبس لساني عن كل منكر وعملها في الذكر وأشغلها بالشكر. لسانهم كان مربوط على 2 فقط، اللهم ارزقني وإياكم. لم يخرج لسانهم عن أمرين هامين، يا شكر يا ذكر، ولا في غير ذلك انشغال أبدا. هذا شهر رمضان، شهر الآيات البينات، زمن العظات ووقت الصدقات، ليس لقراءة المجلات ولا المساجلات ولا لقتل الأوقات والفراغات والتعرض للحرمات. هذا شهر رمضان المعظم. سلام على الصائمين إذا جلسوا في الأسحار يرددون الاستغفار، سلام عليهم، وينزلون الدمع المدرار، وسلام عليهم إذا طلع الفجر وطمعوا في الأجر والثواب. تراهم في صلاتهم خاشعين ولمولاهم خاضعين، وسلام عليهم ساعة الإفطار. بعد ذلك السياري وقد جلسوا على مائدة الملك الغفار يطلبون الأجر على عمل النهار. اللهم ارزقني وإياك. سبحان من جاعت في طاعته البطون وبكت من خشيته العيون وسهرت لمرضاته الجفون وشفيت بقربه أو بقربه أو بمعرفته الظنون. ما أحسن الجوع في سبيله وما أعجل أجمل السفر مع قيله. ما أبرك العمل وما أرفع أروع حفظ الأوقات في عبادة الله الواحد الديان. اللهم ارزقني وإياكم فهل ذلك الشهر الكريم واجعلني وإياكم ممن يستعد لرمضان. قولي أحبائي الاستعداد لرمضان ما هي القواعد التي يبنى عليها أو نستعد لها رمضان؟ أعمل إيه؟ ماذا نصنع حتى نستعد لرمضان؟ قيل للاستعداد في رمضان قواعد تسمى قواعد سموها كده في كتاب القواعد الحساب. القاعدة الأولى قواعد الحساب نستقبل بها شهر البركات. وإن كان قيل في شهر رمضان لا نقول الشهر شهر رمضان الكريم لأن الذي أكرمنا به هو من؟ الكريم هو الله عز وجل. القاعدة الأولى يا أحبائي في القواعد الحسان في استقبال رمضان أولها بعث واستشار واستثارة الشوق إلى الله. تستقبل رمضان كيف تستقبل رمضان؟ بإنك تستثير الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قيل في ذلك على مر الأيام كل ما يمر يوم في حياتنا نجد يخلق الإيمان في القلب بل ويصدق القلب نسأل الله العفو والعافية تصدق أقين المحبة. إلى من فتوجه إلى من فنتوجه إلى من؟ إلى من يحكي بإيماننا جديدا نستقبل به شهر كريم هذا الشهر الكريم شهر رمضان يا أحبائي. ولذلك هنا نقول أصل هذه القدرة أن تستقبل الشهر ده المعونة ثم المؤونة. ما هي المعونة وما هي المؤونة؟ يعني بالمؤونة إرادتك وانت داخل على الشهر انت عايزة تدخل الشهر ازاي وانت عايزة تكوني في شهر رمضان شكلك ايه. يبقى المعونة والمؤونة. أما اللي هي المؤونة تعني رغبتك وإرادتك فعلى قدر هذه المؤونة تأتي المعونة من الله عز وجل. بمعنى واحدة داخل رمضان كل اللي بتعمله في رمضان إنها لا تبالي في هذا الشهر إلا أنها تأكل وتشرب وهتصوم اليوم بس الصيام إيه بقى؟ لا يصوم لسانها ولا يصوم ولا لا ليست الصيام التي لا بد أن يكون الصيام يفهم معنى الصيام وفق الصيام أو ذلك لابد أن نتعلم ماذا يعني فق الصيام. لذلك هنا نقول يا أحبائي المعونة تأتي من الله سبحانه وتعالى على قدر المؤونة. أنت لو أقبلت على ربك وزدت حبا لله وزدت إرادة وانت داخل هذا الشهر تسألي ربي بإلحاح يا رب أعني في على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإني أخرج من هذا الشهر بحق وقد غفرت لي ما تقدم من ذنبي وتأخر. لو كانت فعلا إرادتك كده ستأتيك من الله المدد على قدر هذا الأمر الذي في قلبك. فاللهم ارزقني وإياكم نوايا صالحة ومؤونة أو رغبة شديدة في قبول العمل في ذلك الشهر. نقول هنا يا أحبائي هنا لابد أن نجد أو نتذوق فنتذوق ثمرات حلوة إذا أقبل العبد على ربي بكليته. أقبلي على الله بكليتك كل قلبك أقبلي بي على الله عز وجل. وزي قيل ثمرات حلوة كلما تعرف العبد على مظاهر محبة ربي له لأن من مظاهر محبة ربي لينا إنه من علينا بالشهر ده عشان يغفر لنا ذنوبنا وعشان يعود العبد إلى ربي وعشان يمن علينا بطهارة القلب وطهارة النفس وعشان يعطي الفقير وعشان أشياء كثيرة جدا جدا في رمضان سنتحدث فيها في مرة ثانية. لكن كلما تعرف العبد على مظاهر حب ربي له وسيطر هذا الحب على قلبك سبحان الله ازددت حبا وشوقا لله. احنا بنقول أول شيء اللي هو الاشتياق إلى الله عز وجل. كلما امتلأ قلبك بهذا الحب ازددت شوقا لرؤية ربي سبحانه وتعالى. زي القيلة عندما يملأ هذا الحب أو يملأ هذا الحب القلب ستكون هناك ثمرات عظيمة في سلوك العبد. فالحب يخرج من القلب معاني كثيرة للعبودية. كلما زاد القلب حبا كلما زاد عبودية كلما زاد حب للصوم كل ما ازداد فهم للصوم، كل ما ازداد سعادة في إقبالي على هذا الشهر المقرر الكريم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه. فأنت تحب الله عز وجل، كلما ازداد حبا عبد حبا لله كلما ازداد العبد شوقا للقاء الله عز وجل. اللهم ارزقنا وإياكم حب لقائه وحب حب ربي سبحانه وتعالى، وحب كل شيء يقربنا إلى حب ربي سبحانه وتعالى. وذلك نقول هنا يا أحبائي، يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبر تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. إذن البداية من مين؟ اللي عايز ربي سبحانه وتعالى يزداد عطاء له ويزداد قربا له ويزداد حبا له. انظروا إلى البداية، في البداية قول ربي: إذا تقرب العبد إلي شبرا، يبقى البداية جت منين؟ من العبد. إذا تقرب العبد فالعبد من فالبداية من العبد، ثم الإجابة حتما من الرب. قال ربي: ادعوني أنت اللي تدعوني يا عبد أستجب لكم. وقال ربي: فاذكروني. من أين البداية؟ أذكركم كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نرح في هذا الدعاء يا حبيبي، لا بد أن نكثر من هذا الدعاء: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. معنى الحديث إيه؟ إن العبد بيسأل ربي سبحانه وتعالى الرضا بقضائه أيا كان ذلك القضاء، يتفق مع هواك أو لا يتفق مع هواك، ترضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى، وبرد العيش بعد الموت. إذا توفاني ربي وتوفاك يكون كده الحياة بعد الموت حياة البرزخ، وما بعد البرزخ حياة سرمدية أبدية هنيئة، يجعل لنا راحة في الدنيا ورحمة بعد الموت وراحة بعد الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولذة النظر إلى وجهك الكريم. كلما اشتقت حبا لله اشتقت شوقا للنظر لوجه الكريم. ولله المثل الأعلى يا أحبائي، هل تنظري أو تذكري إذا أرسل إليك أو أختك كده، أخت من أخواتك ما تعرفهاش لكن كل شوية تبعث لك هدية وتقولي نفسي أشوفها، كل شوية نفسي أشوف الأخت اللي بتبعث لي هدية دي، ولله المثل الأعلى، تتمني تشوفيها ولا لأ؟ بتبعث لك الهدية وانت ما تعرفيهاش، ما بتشوفيهاش يعني، ما بتشوفيهاش. فكيف بالذي يمن عليك بكل العطاء ويأمرك أو يسألك أن تعملي صالحا لنفسك، وإذا أسأت فعليها، وإذا جاء يوم قريب وكان العبد مؤمنا تمتع برؤية النظر إلى وجهه الكريم. كيف يكون الشوق؟ كلما ازداد الحب ازداد الشوق، كلما ازداد العبد فهما للنعم ازداد شوق العبد إلى الله سبحانه وتعالى المنعم بهذه النعم. ولذلك هناك قيل: هناك أول شيء ندخل فيه في رمضان إن احنا مشتاقين، مشتاقين إلى الله إلى طاعته. ولذلك قيل: عوامل بعث الشوق، يعني لما الواحد بقى عايز يثير الشوق، هذا الشوق في قلبه، ايه اللي يثير الشوق في قلب العبد؟ قيل: اول شيء يثير الشوق في قلب العبد لربه انه يطالع اسماء الحسنى وصفات العلى. كل ما تسمعي اسم الاسماء زي الاسماء اللي كنا بنديها قبل ذلك، او اسم صفاته العلى، والحديث عن ربي سبحانه وتعالى، وتدبر فهم آيات ربي سبحانه وتعالى، كلما يكون الإنسان في ذلك سبحان الله، كلما تفهم الإنسان، كلما تدبر الإنسان، كلما شحذت في القلب همة الوصول إلى المنعم، كلما اشتاق العبد إلى الله عز وجل، كلما اشتاق العبد إلى رؤية ربه سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا يا أحبائي في فهم الآيات وفهم الأسماء وفهم الصفات، عندما في قصة أبي الدحداح لما فهم كلام ربي سبحانه وتعالى حركوا هذا الكلام، ألبسوا حول حب البذل لله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن عبد الله بن مسعود قال: عندما أنزل ربي سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له؟ قيل قال أبو الدحداح الأنصاري: وإن الله يريد منا القرض. شوفي لما تيجي تعطي كده بيدك حاجة وتتصدقي بها لأي إنسان، ترفعي يدك كده وترفعي بيدك هذا الشيء، وتجاهدي نفسك فيه، وتعلمي أن النفس أمارة بالسوء. يقول أبو الدحداح الأنصاري: وإن الله يريد منا القرض، ده ربنا اللي بيعطينا، كيف يريد منا القرض؟ ولذلك قال: نعم يا أبا الدحداح. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قال أرني يدك يا رسول الله، اديني إيدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك، قال: فإني يعهده أقرضت ربي حائطي. قال: وحائطه كان فيه 600 نخلة، وأم الدحداح دخل الحائط، بستان، الحائط يعني بستان، وفي مع أم الدحداح العيال، الأسرة كاملة داخل هذا. فقال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي من الحائط، فإني أقرضت الحائط ربي، فإني أقرضت ربي عز وجل حائطي، خرجت الولاد لأن الحائط ما بقاش ملكي، البستان ما بقاش بتاعي، البستان بقى لله. شوفي لما تيجي تسألي حد لله يعطيك شيء لله، يبقى بينفق وهو إيده إيه؟ مغلولة، مربوطة. لكن هؤلاء فهموا، تدبروا، وعوا الآيات، فاشتاقوا للأجر، واشتاقوا لعطاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا سبحان الله، قيل في رواية أخرى أيضا، لما سئل أيضا في أبو الدحداح في هذه القصة، وقال: كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من شجر ملكها أبو الدحداح في الجنة بهذا البستان الذي كان يملكه. النقطة الثانية في إثارة الشوق في القلوب لله، لما تقولي أنا عايزة أدخل على رمضان، أدخل على رمضان إزاي؟ افتكري كده القرآن، تدبري آيات القرآن، تدبري معنى آيات ربي سبحانه وتعالى، شوفي اللي بيقرض ربي سبحانه وتعالى، اللي بيطلع شيء قليل بيحصل له إيه؟ طب ومال لو كنت أنت بقى كالريح المرسلة في هذا الشهر الكريم، ماذا تكون، ماذا يكون عطائك من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كنا نقول النقطة الثانية في الأشياء، الشيء الذي يثير الشوق أيضا، يستثير الشوق، مطالعة من الرب علينا. إنك تقعدي تفكري كده، سنة مضت، من الله عليك من عمرك بسنة مضت، صليتي فيها كم صلاة؟ صمتي كم صوم؟ فعلتي كم خير؟ صليتي كم مرة قيام ليل؟ أديتي كم فروض؟ أديتي؟ لذلك مطالعة من الرب عليك العظيمة في كل شيء، كما قال ربي: وفي أنفسكم أفلا تبصروا؟ عايزة تشوفي المنن؟ وفي السماء رزقكم ما توعدون. أتريدي أطري المنن؟ اقرأي سورة النحل، اسمها سورة النعم، عدد ربي فيها النعم التي من ربي بها علينا. سورة النعم، سورة النحل، سخر وسخر وسخر وسخر وسخر وألقى في الأرض رواسي، نعم كثيرة، ولكن يا أحبائي لم نحمد ولم نشكر ربي سبحانه وتعالى على النعم. ولذلك قيل في مطلعة من الرب سبحانه وتعالى وألائه علينا الجسيمة تثير، تستثير اللي هو الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فالقلوب مجبولة أو جبلة القلوب على حب من أحسن إليه. القلب السليم لو حد أحسن إليه ولو بكلمة لا ينسى له الكلمة، لو قلب سليم وإنسان أحسن عليه بعطاء لا ينسى العطاء، لو قلب سليم وأحسن إليه هذا الإنسان بأي شيء لا ينسى، هذا لو كان قلب سليم. ولذلك فكيف لو كان كل العطاء والمنن من الرب سبحانه وتعالى التي لا تنقطع في كل لحظة، جبلت القلوب على السليم على محبة ربي سبحانه وتعالى. زي كنا نقول يا أحبائي، وكيف يكون العبد زي العبد، إن الإنسان دايما يطالع نعم عشان يبقى عبد يعني حامد للنعم، لابد أن يكون في مطالعة دائما لنعم ربي عليه، تذكر من الرب سبحانه وتعالى. إزاي؟ قيل كيفية ذكر النعم، أول حاجة إنه يكون دائما يذكر النعم، عشان تكوني فضلة فكرة من الرب عليك، إياك أن تنسي النعم الكثيرة في حياتك. ولذلك قيل كيفية ذكر النعم، ما هي النعم؟ افتكر إيه هي النعم؟ نعمة الصبر، نعمة سبق الفضل، مين اللي خلقك؟ ومين اللي أوجدك من العالم؟ ومين اللي كرمك؟ ومين اللي أمر الملائكة أن تسكن لآدم؟ ومن ومن ومن؟ ولذلك أول شيء قيل نعمة سبق الفضل، تكريم بني آدم كما ذكر ربي في كتابه الكريم، نعمة الهداية، من الذي هلك وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نعمة العصمة، عصمك سبحان الله، لتخطفتنا الشياطين، لولا أن ربي سبحانه وتعالى حفظنا لتخطفتنا الشياطين. نعمة العافية، إن لو ينظر الإنسان إلى ما من ربي عليه العافية، إذا كان هناك جارحة من الجوارح بتبقى الإنسان فيها سبحان الله، أو مبتلى في جارحة، لكن كم من جارحة في عافية؟ كفى أن الإنسان يكون في عافية من المعاصي، هذه أعظم عافية. كفى أن يكون الإنسان في عافية من الكفر، هذا أعظم عافية. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم ربي في التسخير، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل ما في الكون مسخر بفضل الله لك. نعم، نعمة القيومية، من الذي قائم عليك؟ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعمة الحفظ، يحفظكم لهم معقبات، يحفظهم بين أيديهم، معقبات تحفظهم بين أيديكم من خلفك، معقبات من الله عز وجل، مأمورة من الله عز وجل لكل من خلق ربي سبحانه وتعالى، كل هؤلاء البشر، إن كل إنسان منا له ما يحفظه، يسخر ربي سبحانه وتعالى وله من الملائكة من يحفظه حتى جاء أمر ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول كيف يكون ذلك؟ نقول قد يقع الإنسان من ارتفاع شاهق، قد يملك 100 دور مثلا، وينزل هذا الإنسان على شيء سبحان الله لا يكتب له في ذلك اليوم أو في هذه اللحظة الموت، يحفظه ربي سبحانه وتعالى. له معقبات تحفظ هذه المعقبات بين الحبس، تحفظ كل جرحة عندي، كل جرحة من جوارحي تحفظها هذه المعقبات التي سخر ربي سبحانه وتعالى. نقول نعمة الإمهال، نعمة من الإنسان ربنا سبحانه وتعالى، تذكر كده أن ربي سبحانه وتعالى بيمهله في العمر 1 و2 و3 لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يعود إلى الله عز وجل. نعمة يجد الإنسان نفسه على معصية وبرضه ربي سبحانه وتعالى يمهله، لكنه لا يهمله. نعمة الستر، نعمة الستر، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، إن يغلق عليك بابك ولا أحد يسمع عنك شيء، ولا أحد يرى عورتك، ولا أحد يرى قلبك في بيتك. نعمة الستر لا يملك إلا من؟ إلا ربي سبحانه وتعالى. نقول نعمة الرحمة، تتنزل عليك الرحمات في كل وقت، في كل وقت، المطر رحمة، القرآن رحمة، الحسن المعاشرة رحمة، صلة الرحم رحمة. ولذلك نقول ونعمة اللطف، لطيف بعباده، تتدرج في البلاء بفضل الله عز وجل، وما ذلك التدرج بالبلاء من رح إلا من لطف ربي عليك، كما قال يوسف في لطف ربي به وهو في بلاء شديد، ينتقل من بلاء إلى بلاء، ولا تظن أن أنت في أي بلاء أن ربي لا يكون لطيف بك أبدا، إن ربي لطيف لما شاء، كما كان أو كما قال يوسف عليه السلام، مع أنه تدرج في البلاء منذ الصغر، تدرج بصور البلاء منذ الصغر، لكنه قال إن ربي لطيف لما يشاء، ما ينزل بلاء إلا بلطف الرحمة. وسينك نقول ورحمة وفضل ربي ونعمة ربي سبحانه وتعالى في الرزق، أنه يسوق إليك الرزق، يسوق إليك الرزق سبحان الله، يسوق الرزق إلى الطير سبحان الله، يسوق الرزق إلى زهرة في باطن صخرة، من الذي يسوق الرزق غير ربي سبحانه وتعالى؟ من رحمة ربي أو من عطاء ربي أو من نعم ربي، الذرية، الولد الصالح، الزوجة الصالحة، نعم الكثيرة يا أحبائي. إذن كيفية ذكر النعم؟ إني أفتكر إيه النعم اللي عندي، لأن كثير من الناس لا يسيطر عليهم إلا الغم، كثير من الناس لا يسيطر عليهم الغم، ولذلك لا تجري تدور حياتهم إلا في ذكر بلاء عندهم في حياتهم. بعض الناس لا تجري، حتى لما تيجي تسألك في نفس البلاء، في نفس البلاء، في نفس البلاء، أقول لو أنها تدبرت نعم ربي عليها ما كانت تدور مع هذا البلاء. لكن لا يدور الإنسان مع البلاء إلا إذا كان يعيش دائما لا يذكر إلا البلاء ولا يذكر نعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أيها من من عليك ربي بالنعم، توجيه العقل في تذكرها وإحصائها، احصي النعم حتى يدوم لك الشكر، احصي النعم حتى يدوم لك الشكر، واجعلي مجالستك لأهلك ولأحبائك بتذكير النعم. لما تيجي تجلسي في مجلس مع أولادك أو مع أهلك أو مع أصحابك، لا تنسي أن تذكريهم بالنعم، لا تنسي أن تذكريهم بالنعم، لا تنسي أن تذكريهم بما أنعم ربي عليك من نعم وما أنعم عليهم من نعم، أو أي إنسان لو جلست في مجلس لا تنسي أن تذكري أصحاب المجلس بنعم ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك صبوا انظروا يا أحبائي، هذا حال الصحابة، كانوا دائما الشوق شديد لقاء ربي والحب شديد لربي، والفضل أو تذكر النعم كثيرا ما كانوا يجلسون يتذكرون نعم ربي، فيستثير ذلك الشوق إلى الله. جلسوا مجلسا فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يجلسون في حلقة، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جلسنا إلا نذكر ذكر لله ونحمده، نذكر الله ونحمده. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أسألكم أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش بكذبكم، ولكنه أتاني جبريل فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم جلسوا مجلس يتذكرون نعم ربي عليهم، فقال ربي فأنزل عليهم جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يباهي بهم الملائكة لأنهم فاكرين نعم ربي. طب إذا باهى الملائكة بمن يذكر نعمة ربي، فكيف الذي دائما في ضنك من النعم؟ فكيف الذي حاله دائما في كرب من النعم حوالي النعم لكنه لا يذكر إلا النقم؟ نسأل رب سبحانه وتعالى العفو والعافية. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الشكر عمل، لابد أن يتذكر الإنسان كلما ازددنا علما بالنعمة ازددنا شكرا، لكن ساعات الإنسان يبقى عنده النعمة مش واخد باله منها أبدا، مش شايفها. كم من نعم تحيط بنا في حياتنا ونحن لا نرى النعم. فإذا زالت النعمة قلنا حقا كانت نعمة، لكن بكون النعمة إزالت. ولذلك قيل من أعظم الأشياء التي تجدد شكر النعم مطالعة المنن، مطالعة المنن يعني مطالعة الإيه؟ ما من ربي سبحانه وتعالى عليك به. طب أعمل إيه؟ زي ما قلت لكم أول حاجة إني أذكرها، أعددها، أفتكرها، قول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، هتنسيكي ما عندك من بلاء. النقطة الثانية لمن أراد أن يذكر النعم ويعرف قدر رب المنعم، عليه رحلات الاعتبار، عليه برحلات الاعتبار. إيه رحلات الاعتبار دي بقى؟ يلي لا تري النعم، اذهبي إلى المستشفيات، واذهبي إلى دور المسنين، واذهبي إلى المرضى، واذهبي إلى أصحاب العاهات، واذهبي إلى أي إنسان مقيد لا يملك حريته، اذهبي إلى من لا يملك شيئا، اذهبي إلى مستشفيات الحريق. الله عليكنا. ولذلك يا أحبائي كل يهون، كل يهون والله الذي لا إله إلا هو، كل يهون. تعرفين المرض؟ أي مرض نسأل الله لنا العفو والعافية. لما تطري أي مرض روح أي مستشفى وتنظري كده في المستشفيات، روحي للمرضى وشوفي حالهم، روحي كده المستشفيات اللي هي المستشفيات اللي مش قادرين أصحابها عليها، وروحي انظري إلى أحوال المرضى، ثم اختبي مستشفيات الحريق أو المحروقين وشوفي أحوالهم، وحمد ربنا وجددي الإيمان وجددي العهد مع الله وجددي الشوق وفرج الشوق إلى الله. ليس كلاما، ده مش كلام، ده تجديد عهد انك لازم تعملي كده. ولو فعلا روحتي وذهبتي وشفتي المنظر ده لن تستطيعي، لو كنت في معصية مش هتضل تستمر فيها، لانك هتقول يا ربي دي النار اللي الانسان من بضع نار هيعذب بها يوم القيامة، لا طاقة لنا على عذابك. ولذلك يا احبائي نقول هذا يذكرك بالنعم، هذا يذكرك بالنعم. راح اسمها رحلات الاعتبار، اللي بتروح رحلات الاعتبار دي وتروح لمرضى السرطان او لمرضى اي مستشفيات الحريق او مرضى اي امراض كثيره وفشل الكلوي و وترجع هي قاعده تضحك وتمل فيها واتف على وتعصي، اقول لها تحتاجي الى قلب، تحتاجي الى قلب سليم، لان القلب السليم عندما يرى هؤلاء يتاثر ويقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاء الاخرين فضلنا على كثير من عباده تفضيلا، فيحمد ربي ويزداد طاعه ويزداد شوقا لله. لذلك نقول يا احبائي من مطالعه المنن انك تناجي ربك بالنعم، تناجي ربك بالنعم اللي عندك. واحنا تقول والله انا وحدانيه ما معيش حد، ولا أنت وحدانية. الذي معه الله عز وجل يبقى وحداني. سبحان ربي. الذي معه ربي يبقى معه الفئة التي لا تغلب والجند الذي لا يهزم والقوة. الذي معه الله سبحانه وتعالى كيف يكون وحيدا؟ الذي معه الله ولا يأتنس بالله لمن يأتنس؟ الذي لم يعرف كيف يأتنس بالله فيتقرب إلى الله ويزداد شوقا له لمن يأتنس؟ بأهل المعاصي. ولذلك نقول يا أحبائي ناجي ربي بالنعم، ناجي ربك بالنعم، فقولي في مناجات ربك بالنعم. وما أكثر المناجاة بالنعم. قولي يا ربي أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني بغير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي سبحان الله حبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة ولعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، أنت الذي صورتني، أنت الذي مننت علينا بكل النعم يا ربي. ولذلك ناجي ربك بالنعم، افتكري النعم اللي في حياتك وقول له ربي سبحانه وتعالى ولو كان بحال لسانك بدون ساجع ولا تهميق في الكلمات، تذكري وأنت كده في سبحان الله في مناجاتك لربك بمحامد بسيطة كلمات بسيطة عندما تناجي ربك يا ربي الستر منك والعفو منك والعطاء منك والكرم منك والفضل منك والستر منك، كل شيء من ربي سبحانه وتعالى عليك في حياتك من الله. يا من الله عليك بالعطاء إياك إياك أن تقبلي على رمضان وأنت مبارزة لربي سبحانه وتعالى بالمعاصي، فكيف يكون إقبالك على شهر كريم وعلى رب كريم؟ كيف تكون ممن اشتاق لرمضان وإلى جنة الملك الديان؟ نقول النقطة الثالثة في استثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يا أحبائي يتحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة. أقول لك كده تذكري حياتك في السنة الماضية 11 شهر مر عليك، كم مر عليك في هذا العام في 11 شهر من البعد والإعراض والغفلة وعدم التذكر والمعصية وكثرة المخالطة والبعد وعدم قراءة القرآن وعدم إقبال على الله عز وجل. انظروا يقول ابن القيم وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعة الجناية، يعني لو رقبت الأمر ده هو ينظر نفسه أنه هو إيه جنى على نفسه. يقول وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعة الجناية والوقوف على الخطر والتشمير لتدارك والتخلص من رقها وطلب النجاة لتمحيصها. يعني الإنسان لما يشوف حاله كده بالشكل ده المقصر أي بحس أنه عمل إيه أجرم في حق نفسه، أنه مرض عليه السنة هو لم يزداد ولم يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، العاصي ما زال على معصيته والغافل ما زال على غفلته، والآبق ما زال آبقا والبعيد ما زال بعيدا، والغافل ما زال على الغفلة. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إقبالا لا إدبار، معاهدة معاهدة النفس مع الله، أن يرزقني وإياكم إقبال على الله وتوبة نصوح وعمل يتقبله ربي سبحانه وتعالى، تجديد النوايا وإصلاح النوايا وإصلاح القلوب. ذلك نقول يا أحبائي النقطة التي الرابعة التي تلي ذلك في استعدادنا لهذا الشهر الكريم، تذكري سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين. في ناس هتسبق طبعا، مؤكد في ناس هتسبق في رمضان، اللهم اجعلني وإياكم منهم. ترى أنت نحن منهم أو من المتخلفين؟ تذكري من الآن أن تستثير أو يثيرك هذا الأمر، أن دائما كوني في ده في دعاء دائم، اجعلني يا ربي وإياكم من السابقين، اجعلني وإياكم من السابقين ولا يجعلنا مع القاعدين المتخلفين. هذا يورثك تحرقا للمسابقة والمسارعة كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكل ذلك بأمر الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وفي ذلك يقول ربي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قيل في مكانات الشوق، أحبائي نشتاق إلى إيه؟ العبد يشتاق إلى إيه؟ ما هي مجالات الشوق؟ قيل أعظم مجالات الشوق لما تيجي تقعدي تفكري نفسك أنا هعمل في رمضان وهقبل على رمضان وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون لي عون في رمضان، إيه الأشياء أو إيه المجالات اللي تثير الشوق عندك، اللي تجدد الهمة في قلبك؟ قيل أولها وأعظمها وأخطرها الشوق إلى رؤية وجه رب الكريم. ولذلك هنا قيل ويمكنك أن تتمرني على قراءة هذا الحديث مع تحديث نفسك بمنزلتها عند الله عز وجل هنا، وكيف تنال الشرف هنا. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى بعد دخلوا الجنة وانهنوا الجنة ورأوا نعيم الجنة، يقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربي ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك نقول أول شيء يا أحبائي هو إنك تقولي سبحان الله أن يمن علي ربي برؤية وجهه الكريم. وقيل وأما المجال الثاني من مجالات الشوق تشتقي إلى إيه؟ تشتاق إلى لقاء ربي في الجنة ورحمته ورؤية أوليائه ورؤية نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أنت في الجنة مش هتقولي لوحدك، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وحسبه، فيها النبي، فيها أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى كما بشرهم ربي في كتابه. ولذلك نقول ولقاء رسولك صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلامي يا حبيبتي في الله ان هذا الشوق، لهذا الشوق الى الله ولقاء وجهه ولقاء نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنه لصوصا وقطاعا للطرق، خاصه في شهر رمضان، قطاع الطرق في شهر رمضان ما اكثرهم. قيل من قطاع الطرق في رمضان كثره الترفه، الترفه يعني ايه؟ رفاهية، الحرص على الأكل والحرص على الشرب والحرص على اهتمام بالكل بالمظاهر وكذا. ولذلك قيل أول قاطع الطريق هو ده، تقضية الساعات في كل هذه الأمور وهي لا تعود عليه بشيء في ذلك الشهر. النقطة الثانية من قطاع الطرق قيل فتنة الأموال والأولاد والأزواج، الأموال والأولاد والأزواج. ولذلك لابد الإنسان أن يكون شعره في هذا الشهر الكريم وعجلت إليك ربي لترضى. الشهر ده شهر لك ولنفسك، يبقى المفروض الإنسان يجتهد في طاعة ربي سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى، كان يكون شعر العبد كذلك. الشوق إلى الله يا أحبائي في هذه النقطة التي أتكلم فيها عن الشوق إلى الله، عندما يتقيل في الشوق إلى الله عز وجل، قيل عندما يتمكن حب ربي في قلب العبد فإنه يجعله دائما حريصا على اغتنام أي فرصة تتاح له للخلوة بالله عز وجل وبذكر الله ومناجاة الله. يبقى مشتاق إلى الله ولا لا؟ شوقا إلى ربي سبحانه وتعالى. ويزداد هذا الحب يوما بعد يوم، فيزداد الشوق يوما بعد يوم من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لقاء المحبوب الأعظم الذي أنعم عليه بكل هذا العمر الطويل، والذي دعاه في أوقاته ولم يجيبه غيره، والذي من عليه بعطائه ورحمته وفضله وجوده، ما أكثر شوق الإنسان إلى رؤية من من عليه بكل هذه العطايا. كل إنسان سبحان الله في شوق شديد للقاء الله عبد الله. هذه القاعدة الأولى يا أحبائي. عشان نقبل على رمضان اللي فيه استثارة للشوق، نفسك في الجنة، نفسك في لقاء الله، نفسك رؤية وجه ربي الكريم، عشان كده هتعملي، عشان كده تزدادي. هذا ملخص الكلام. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ماذا يعني فتنة مضلة أو ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ يعني ما كلش يا ربي أنا عايزة أموت بقى أو أخلص من الدنيا علشان عندي بلاء. لا لا، أنا عايزة بتمنى هذا الأمر وأنا لا في بلاء ولا شيء، لكن أشياقا لإيه؟ لربي سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية في الشوق إلى رمضان يا أحبائي، أو الأقبال على رمضان، معرفة فضل المواسم. قليل منا من يعرف فضل المواسم. سطر رمضان لما يأتي رمضان، بعض الناس بتعرف إن فضل المواسم في إيه؟ أنتوا عارفين من غير ما أقول لكم، أنتوا عارفين من غير ما أقول لكم الليستة كذا وكذا. فيقول ابن رجب رحمه الله عليه: وجعل ربي الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضلا بعضها على بعض، كما قال تعالى: منها أربعة حرم، كما جاء في قول ربي: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك قيل: جعلت بعض الأيام والليالي أفضل. فكيف يأتي للعبد على العبد شهر هو أعظم وأفضل شهور السنة، فيه يوم أفضل من كم شهر؟ اللي هو ليلة القدر. ولذلك قيل: هذه مواسم الفاضلة. مواسم، نقول هذه المواسم الفاضلة موسم جعلها ربي سبحانه وتعالى، السعيد من اغتنمها. مواسم طاعات جايلة مقبلة عليك سبحان الله، لم يبق عليها إلا أيام بسيطة. فاغتنمي اغتنمي اغتنمي غنيمة العمر إني مر عليك الشهر ده وانت ربنا سبحانه وتعالى من عليك لسه بالحياة. غنيمة العمر إن يمن عليك الحداشر شهر ربي وما زلت على قيد الحياة، ويأتيك رمضان وأنت ما زلت حية، هذه غنيمة. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات. أسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية يا أحبائي. القاعدة الثالثة في الاستقبال قيل: تمارين العزيمة. إيه تمارين العزيمة بقى دي؟ تمارين الهمة العالية، إنك دخل رمضان إن شاء الله بإذن الله وأنت عندك همة عالية جدا، ناوي أعمل كذا وناوي أعمل كذا، قاعدة تخططي لنفسك إن شاء الله بإذن الله، ناوي تختمي كم ختمة السنة دي، ناوي تعمل إيه؟ أيوة يا رب فعلا يأوينا على هذا. فقيل: فالعزيمة أو العزم هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. ولهذه قيل أهمية تمارين العزيمة أنها بتحفز للعمل والمجاهدة في هذه الأزمنة التي فيها الفضل. ولذلك هنا نقول سبحان الله، ولذلك كان الشرع في صيام اللي هي الصيام شهر شعبان كانت من الأشهر التي يستحب فيها إيه؟ كثرة الصيام، وكأنها استعداد بالإيه؟ بالعزيمة. ولذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه يبدأ بإيه؟ بركعتين، حتى يتريد نفسه ولا تضجر، تتريد نفسه ولا تضجر، يعني يبتدي بركعتين وبعدين بعد كده يدخل في الصلاة الإيه؟ الطويلة. وكذلك في رمضان نبتدي نصوم كام يوم في شهر شعبان حتى نقبل على هذه هي. ولذلك والعزيمة لا تكون إلا فيما لا تألفه النفوس، مش تألفه، لا لا تألفه، يعني يحتاج الأمر أو لا تحبه فيحتاج إلى مجاهدة. أنت محتاجة دلوقتي دخل رمضان محتاجة مجاهدة، هتبقى مجاهدة في الأكل، في الشرب، في السهر، في قلة النوم، في كل شيء، في حفظ لسانك، في حفظ كل جريحة من جوارحك. فالمجاهدة في معرفة فضل هذا العمل اللي قد يكون بالنسبة لك واحد نفسي ينام، لكن رمضان ما فيش نوم، نفسك تاكلي لكن لو عادت تاكلي وقتك هتضيع، نفسك تتكلمي لكن لو عادت تتكلمي حسناتك هتضيع. فإذا المسألة فيها مجاهدة من كل ناحية. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى عن الجهاد: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. وقيل في تمارين العزيمة: من صميم القيام بحق شهر رمضان وتحصيل المغفرة، لأنه لا قوة للنفس ما لم تعد العدة للطاعة، كما قال ربي: ولو أرادوا الخروج لإيه؟ عدوا له العدة. يعني لو أنت فعلا عايز تخرج رمضان تبتدي احفظي لسانك وتحفظي سمعك وتحفظي كل جوارحك حتى تدخلي هذا الشهر وأنت مقبلة على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله، كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله: أما بعد، فإنه من حاسب نفسه رواح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع فهو أفضل، ومن حلم غنم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم عالم. فإذا ندم فأقلع، وإذا جهل فسل. يعني لو إنسان يجهل شيء بعمل إيه؟ يسأل. وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهه النفس، ما أكرهت النفس عليها، لأن النفس دايما إيه؟ إلا ما رحم ربي، هكذا يقول حسن البصري. وقيل أيضا يقول أبو الدرداء لرجل يقال له صبيح: يا صبيح تعود العبادة. بيقول تعود عليها، تعود العبادة، فإن لها عادة. لو تعودت على حب الصيام هتجد حب الصيام في قلبك أصبح مزروع. لو تعودت على حب القيام أصبح قلبك لا يمكن مهما كان الإنسان به تجدي، إلا تجدي الإنسان سعر فيه مربي داخلي يوقظ وقت القيام. ولذلك قال له: يا صبيح تعود على العبادة فإن لها عادة، وإنه ليس على الأرض شيء أثقل عليها من الكافر. والكافر ما عندوش تعود على العبادة، ولذلك هي ثقيلة جدا عليه. ولذلك نقول: وكيف كان سلفنا الصالح يا حبي؟ السلف الصالح استوحشوا من الدنيا ما لم تغرهم الحاجة الدنيا، ولم يغرهم بالله الغرور. ولذلك فقه أو كانوا على فقه سلفنا الصالح عن أمر ربي، تدبروا حقيقة الدنيا وما عرفوا مصير الدنيا، فاستوحشوا من فتنة الدنيا وتجافت جنوبهم عن المضاجع كما قال ربي سبحانه وتعالى: فلا تجديهم إلا وقد ارتفعت الهمم. عندهم علو شديد في الهمة، ومع ذلك يشعرون أنهم قصيرون في حق ربي سبحانه وتعالى. تعالت همامهم عن السفاسف، فتجد الإنسان التافه اللي هو بعيد عن العبادة انشغلاته كلها بتوافه الأمور، زينة الدنيا، زينة النفس، متاع زايل، رفاهية، مال، تضيع الأوقات في الإسراف الشديد على النفس، أمور يعني من سفاسف الأمور. ولذلك أما هؤلاء ارتفعت همتهم على السفاف، فلا تراهم إلا صوامين، قوامين، باكين، منشغلين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم، أن يرزقني وإياكم همتهم وارتفاعهم في هذه الهمم، وعملهم وأقبلهم على ربي سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا انظروا همتهم يا أحبائي. قال الحسن: دي الدنيا عندهم، من نافسك في دينك، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنيا فألقها في رحله. سبهان، واحد عايز نفسك في الدنيا وعايز يبقى أحسن، ودي تقول أنا عندي كذا ودي عندي كذا ودي عندي كذا ودي تزين بكذا ودي تزين، سبهان. لكن اللي عايز المنافسة الحقيقية، لو لقيتي واحدة أفضل منك في الدين أو مجتهدة عنك في الدين، هي دي اللي ممكن أقولك نفسيها. ولذلك هنا قال وهيب النهرب: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. بعض الناس بتبقى السباق عندهم في إيه؟ في المظاهر، في المظاهر فقط، في المظاهر. يقول الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد بعبادة صحيحة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. يبقى المنافسة فين؟ ويقول أحد العباد: والله لو أن رجل سمع برجل هو أطوع منه فمات من ذلك، يعني من كتر هو مش عارف يوصل كده، فيقول: ما كان ذلك عليه بكثير. كل الهموم أنه إيه؟ مش واحد بقى يسبقه في الدنيا يقوم يغير منه أو يحسده، أبدا، كان في ذلك مش حسد ولكن تنافس في الله سبحانه وتعالى. قيل النافع يا أحبائي: كيف كان ابن عمر؟ إيه حال ابن عمر؟ كان ماذا كان يفعل ابن عمر في منزله؟ قال: كان ابن عمر هكذا: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. يعني كان وقت كل مملوء بيه بطاعة الله عز وجل. وقيل: كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. لو فاتته صلاة الجماعة صام، شوف ثلاث أشياء، يعني كأنه عمل شيء كبير يكفر عنه: صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هكذا أصحاب الهمم العالية، اللهم ارزقني وإياكم. اجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل وفاته موته اجتهاد شديد جدا. فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك زي بالضبط كده ما تيجي الناس تقول لها، تلاقي واحدة مثلا بتطيع أو في عبادة أو كده، يقول لها: ريحي نفسك بقى، أنت ليه بتعملي في نفسك كده؟ ارحمي نفسك شوية، ارحمي نفسك من الطاعة. ويبقى بالتانية مش رحمة نفسها من المعصية. يعني شوفي الفرق الشديد جدا. فهي انظروا بقى كان ماذا كان يجتهد. فلما قيل له: لو أمسكت، لو رفقت بنفسك بعض الوقت أو بعض الرفق يعني، فقال، قال له رد انظروا إلى ردي أحبائي، فقال عن الخيل: إذا أرسلت الخيل فقاربت رأس مجراها أخرج الجميع ما عندها، والذي بقي من أجلها أقل من ذلك قال فلم يزل على ذلك حتى مات. ما كلام مضمون كلامه إيه؟ أنا عامل زي الخيل المرسلة. الخيل المرسلة لما يكون في سباق وتنتهي من نهاية السباق تجري على أقصى ما يمكن عشان تفوز، فما بالك ذلك في فوز الآخرة؟ يبقى هيزيد الجري ويزيد العمل. اللهم ارزقنا عملا صالحا. انظروا يا أحبائي على أصحاب الهمم وارزقني وإياكم. وعن قتادة قال قال مورق العجلي ما وجدت المؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل الرجل على خشبة في البحر. بقول مثل المؤمن زي راجل مسك خشبة في البحر وهو يقول يا رب يا رب لعل الله ينجيه. هو ماشي في الدنيا طول ما هو ماشي في الدنيا يقول يا رب يا رب يا رب. دي معناها ايه؟ يا رب نجيني مما انا فيه، يا رب نجيني من الدنيا. زي بالظبط راجل يعني شبه غرقان في البحر وماسك خشبه وبقول يا رب نجيني، ماسك الخشبه دي بقول يا رب نجيني الى البر. واحنا كذلك طول ما احنا في الدنيا نقول يا رب نجينا الى البر، يا رب نجينا الى البر. قيل عن اسامه ايضا قال كان من يرى سفيان الثوري يراه كانه في سفينه يخاف ان يغرق. اكثر ما تسمعه كان اكثر قوله هذا العابد كان يقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. قيل أيضا يا أحبائي في قولهم عن أحمد بن حرب قال يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما، كيف ينام بينهما، يعني كيف لا يعمل، كيف لا يطيع، كيف يعص ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من هممهم العلي أحبائي أن أبو مسلم الخولاني علق صوتا في مسجد بيته علق صوتا في مسجد بيته. الصوت ده كان لمين؟ صوت قيل كان يخوف به نفسه، فكان يقول لنفسه قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى وهي تعبانة، حتى يكون الكلل منك لا مني. هي نفس الأمارة بالسور. فإذا دخلت الفترة الفطور يعني لو كسل تناول صوته وضرب به قدمه رجله وقال أنت أولى بالضرب من دبتي، كان بيسوق رجله قومي أعملي. وكان يقول أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا، أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا، كلا والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا على الحوض، حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. اللهم اجعلني وإياكم. قيل من همهم يا أحبائي من همتهم العالية كان صفوان بن سليم بلغ من الاجتهاد ما لو قيل له أن القيامة غدا يقول والله وللقيامة الآن لا أجد مزيدا أعمل، يقول يعني خلص القيامة يعني سبحان الله. فكان يقول اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي، اللهم إنا نحب لقائك فأحب لقائنا يا رب العالمين. هذه أحبائي نماذج من السالكين الصادقين، فلنتشبه أن نكون مثلهم. فالتشبه بالكرام فلاح، اللهم ارزقني وإياكم. فإن كانت هذه سيرتهم في مجاهرة النفس ومغالبة الهوى فنستحضرها عند هبوب ريح الكسل، عسى الله عز وجل أن يوقظنا من الغفلة ونقول أين المسافرون أين المشمرون حتى نقتدي بهؤلاء ونكون على ضربهم ونكون في زمرتهم. اللهم ارزقني وإياكم. قاعدة الرابعة في استقبال رمضان يا جماعة اللي هي نبذ البطالة. في ناس طول السنة طول السنة عندها بطالة. يعني إيه بطالة؟ بتعملش حاجة أبدا، لا بتعمل تاكل تشرب بتنام تتفرج على وبتعمل تتفسح الأخت بتقوم تتفسح كل حاجة. هذا نبذ البطالة. القاعدة الرابعة بقى اللي جاية بعد كده استقبال هذا الشهر نبذ البطالة والبطالين. ظللت أو ظللنا نسوف لحد ما جاء رمضان. غدا سأكل، غدا سأفعل، غدا سأحضر، غدا سأستزيد، غدا سأحفظ، غدا سأثبت، غدا غدا غدا. وكلما ازداد كلمة سوف أفعل ازداد الشيطان حرصا على هذا صاحب هذا السوف، فنبذ البطالة والبطالين ومحاراب وصحبة ذوي الهمم، علشان يعني الإنسان سبحان الله يا جماعة يكون عنده نبذ للبطالة لازم يلازم أهل الهمم، ما يغيبش عنهم أبدا. لو غاب عنهم لن يتأسى. لذلك هنا ليس هناك قيل ليس هناك أشأم على السائر إلى الله من البطالة وصحبة البطالين. لو حتى لو كانوا معاكي في أهل بيتك كسالة، أنت هتعملي زيهم، هيسحبوكي، لأن الصاحب ساحب والمرأة لدي الخليل. ولذلك قيل الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدى. البرهان الذي يعطيه السالكون علامة لصدقهم أنهم كل ما يكون الإنسان سبحان الله عنده فعلا همة عالية فأنه ينضم لقافلة المجتهدين ويهجر كل قاعد أو كل غافل ويهاجر مع المهاجرين إلى الله عز وجل. اللهم اجعلني وإياكم المهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى، فاطرحون أغلال الشهوات وحب الأموال عن قلوب، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلني وإياكم منهم. قيل والدليل على ذلك أنه لما أراد قاتل الماء أن يتوب حقا قيل له اترك أرضك، الأرض فيها ناس بمفهوم معاصي، لو قعدت هنا في المكان ده هتستزيد من المعصية، لكن سيب المكان اللي فيه المعصية ده وروح امسك في مكان في طاعة حتى تتأسى بأهل الطاعة، واذهب الأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم كما قال كما قيل في ذلك. فإذا لابد لمن أراد تحصيل المغفرة من شهر رمضان أن يترك الخلود إلى الأرض ويزامل ذوي الهمم العالية. ذلك هنا سيروا مع الهمم العالية، خليك دايما مسك في أهل الهمم العالية. ولذلك هنا قيل يا أحبائي يعني قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. ما قالوش اصبر نفسك مع، لا اصبر نفسك مع اللي هو الناس اللي هم عايزين بكرة، اللي هم عايزين ينجو، اللي هم عايزين سبحان الله القبول العمل، اللي هم عايزين وجه ربي سبحانه وتعالى، الذين يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أيه أغفلنا قلبه عن ذكرنا إياك واتبع وكان أمره فرطا. ولذلك يقول وقول ربي سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أيه، نعم واتبع سبيل من أناب إلي، امشي مع من هو الإنسان أو أهل طاعة ربي سبحانه وتعالى الذين أنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا سبحانه وتعالى يا أحبائي ربي في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لازم أهل الصدق، والصدق يكون في الطاعة، والصدق يكون مع الله، والصدق يكون في مجاهدة النفس، والصدق يكون في إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا إلى شعبة بن الحجاج البصري، قيل قال شعبة بن الحجاج البصري أمير المؤمنين في الحديث لا تقعدوا فراغا لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. قاعدين فاضيين كده زي الواحد قاعد في بيته فاضي كده، دخل عليه حد قال له مالك، قول والله فاضيه ما عنديش حاجه خلص اعملها، ما شاء الله عليك انت فاضيه ما عندكش اي شيء تعمليه ابدا، جزاكم الله خير، طب اقرضي من يريد قرضا في الاوقات، يعني هي فاضيه بقى ما عندهاش حاجه تعمل، عندها ملل، طب تعمل ايه، تنزل اللي عندها ملل ليه تقعد شويه تكلم كلام بقى في ال... هتروحي لصاحب ايه، اي صاحب افضل لك من كتاب الله ولا صديقة سوء. ولذلك يقول الشافعي طلب الراحة في الدنيا، انظروا يا أحبائي هذا لأصحاب الهمم العالية، يقول الشافعي طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، اللي عنده مروءة ما عنده راحة، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان، فهو دايما في عمل لا، لأنه عارف أنه خارج من الدنيا خارج من الدنيا. ولذلك قيل لأحد الزهاد كيف السبيل لكي يكون المرء من صفوة الله، كيف السبيل لكي يكون المرء من صفوة الله، فقال إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. اللهم ارزقني وإياك. إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة، مش في اللعب ولا في اللهو ولا في الغفلة ولا في الإعراض ولا في التلفونات ولا في الجلسات التي لا تعود بأي فائدة، لكن التلويح يكون على النفس ساعة وليست كل ساعة. قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة، فقال عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقني وإياكم الجنة. ولذلك نقول هذه هؤلاء أصحاب الهمم والمرؤات وأصحاب السر مع الله، كانت بغيتهم في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى ذلك. قال زين العابدين: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. ما تجلسي كده وشوفي صاحبتك اللي انت قاعده معاها دي، نفع لك في دينك ولا لا؟ صديقتك اللي معاكي نفع لك في دينك؟ بتكون عونه لك على دينك ولا لا؟ لو لم تجديها عونه لك على دينك يبقى لا تكون صاحبتك ابدا. وتاكدي تاكدي التي تكون صديقه لك وليست عونه لك على دينك ان في يوم من الايام هتفتروا، لازم لازم لازم تفتروا. الاخلاء وبعضهم لبعض عدو الا المتقين. لو التقيتي مع اختك على تقوى الله قالت تقول لك اتق الله، دي اللي بتحبك، اللي بتقول لك اتق الله دي اللي بتحبك وخايف عليك. انما اللي بتعينك على معصيه اللي هي شغله تعالي نفرفش شويه والقلب مش عارفه سعى القلب ولسعى للرب والكلام اللي هو اللي تعرفين اقول لك يا ليت شعري وماذا اعلت في اليوم من قبل. نقول يا احبائي، يقول الحسن البصري: اخواننا احب الينا من اهلنا. شوفوا انظروا، يقول الحسن البصري: اخواننا صحبتك أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكرون بالدنيا وأخواننا يذكرون بالآخرة. صاحبتك اللي بتذكرك بالله، مش أي صاحبة، مش أي صاحبة اللي بتذكرك بالله تقول لك اتق الله. ولذلك هنا كان من وصايا السلف الصالح يا أحبائي إنك دايما اتقي الصحبة الصالحة، إلا ما تسبيها وتعودي معها مهما أعدتي، مهما أعدتي معها لن تخرجي معها إلا بزيادة. إذا جلستي مجلسا معها لا تخرجي بمعصية ولا تخرجي بإعراض ولا تخرجي بنقص، لا لا أبدا أبدا. وأما الصحبة التي تجلسي معها فتخرجي وإنت في نقص في دينك، أقول لا يشترط أن يكون زيادة في دنياك، فالدنيا تزول، فالدنيا تزول. ولذلك هنا يا أحبائي نقول: فابحثي عن أختك التي في الله. فين؟ في طريق علم أو في مجلس تقى تقول الله عز وجل. وقيل: ولا تستبعدي إليها المفاوز، يعني ما تقوليش تبعد عليا. ولا واقتضى الأمر، هو بيقول بقى إيه؟ يقول: ولا واقتضى الأمر أن تقولي مطلوب معين على الخير في شهر رمضان وانت ماشي مطلوب. يعني انت عارفين الواحد بيعمل اعلان، اعلان عن شقه، اعلان عن كذا، انت بتقولي لو ما عندكيش اي حد تقولي مطلوب معين على الخير في شهر رمضان، مش مطلوب واحده معينه على المعصيه في شهر رمضان، واحده تعينك على المعصيه. لا، والمعصيه مش معنى المعصيه، يعني يا جماعه في بعض الناس بتعمل الطاعه لكن بتبقى مع الطاعه ماشي مع المعصيه، اتنين مع بعض تقول لا ما احنا عملنا خلاص اللي علينا، خلصنا خلاص، خلصنا اللي علينا هنعمل ايه بقى، خلاص خلصوا كل اللي عليهم الحمد لله. وبعدين بعد كده طب ايه اللي يحصل بقى؟ تعالي بقى نشم نفسنا ونفرفش شويه بقى، ده مش رمضان ده بقى ولا ايه؟ هو يسموه شهر رمضان ولا شهر الايه؟ نقول يا احبائي: ولو كان الذي تنادي عليه معينا على الخير في شهر رمضان فنادي حتى يكون لك معينا على الخير في هذا الشهر الكريم. فاياكي والصحبه ان تضيع منك الثواني وتضيع منك الدقائق ويضيع منك العمر، وهو سمين سمين. فاللهم سبحانك وتعالى أسألك سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تكون لنا عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي: ابحثي عن هؤلاء حال من اجتمع على الخير إلى الله. حال من اجتمع على الخير إلى الله أول حاجة حالهم إيه؟ قيل: أوقاتهم بالذكر وتلاوة القرآن معمورة، مساجدهم تهتز بضجيج البكاء من خشية الرحمن، تراهم ذابلين من خوف الآخرة أو معصية الرحمن، وعند العبادة تراهم رواسي شامخات واقفين كده إيه، رواسي كالجبال، كأنهم ما خلقوا إلا للطاعة. ليس في قاموسهم فاتتني صلاة كذا ولا كذا. تراهم في قيامهم وقعودهم متأطئين على حياء من الله، فين يصلوا ورأسهم متأطئة ذلا وانكسارا وعبودية الواحد لله الواحد الديان. هكذا حالهم يا أحبائي، اللهم ارزقني وإياكم. ماذا لما زلت مع حال هؤلاء الصحبة التي تكون لك صحبة فيها ليلهم، وما أدراك ما ليلهم؟ نحيب كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون، قاعدين يسمعوا الآيات ويبكوا من خشية الله عز وجل. صلاتهم في ظلام تجلل بأنوار الكرامة، فهم ببهاء مناجتهم لربهم يتيهون. تجديهم سهرانين لكن نور الوضاء على وجوههم من مناجتهم لإيه؟ أطفى عليهم من نورهم. محى استغفار الأسحار السخاء قلوبهم واسلل سخيمة قلوبنا. تعرفين الدعاء ده بنقول إيه؟ اللهم اسلل سخيمة إيه صدورنا، نقل صدورنا يا ربي من كل إثم وكل معصية. قيل محى، وهي النقطة التاسعة، محى استغفار الأسحار سخاء قلوبهم، فهم في نعيم الأنس يتقلبون وبلذيذ الخطاب يستمتعون. اللهم ارزقنا وإياكم يا رب العالمين. القاعدة الخامسة في استقبال ربي شهر رمضان يا أحبائي، إعداد بيان عن عيوبنا وذنوبنا المستعصية. كلنا أكيد في نزمة، هتقول لواحدة بقى منكم بقى طبعا دلوقتي قاعدة تقول إيه، أنا ما عندي الذنوب أبدا. ما في أحد، ما في أحد يخلو، ولذلك ذنوب المستعصية وعادات وعلاج لابد أن يكون العلاج جديا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أيضا، يشير إلينا أن المؤمن يرى ذنوبها كذلك يا أحبائي كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه هكذا فقال هكذا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يعني الإنسان دايما يبقى حتى مش شايف المعصية اللي هو عملها لكن هو على يقين أنه عنده معصية عملها، قصر، تكلم كلمة غلط، سمع، ما فيش شيء، سبحان الله فيش إنسان يسير على الأرض ملك يعني. ولذلك سبحان الله يا أحبائي قيل في هذا الأمر، نعم يعني نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إدراك هذا الأمر فنعرف ونتبصر بعيوبنا. ولذلك نقول سبحان الله هذا الشهر اللي هو شهر اللي هو التسابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان شهر رمضان فلم يغفر له فدخل الجنة فأبعد الله رغم أنف رغم أنف رغم أنف. نعم، فتخيلي بقى لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بهذا الشهر الكريم شهر رمضان وخرجت من شهر رمضان وانت لم يغفر لك، ماذا تنتظري؟ هتنتظر رمضان المقبل يا ترى؟ يا رب. كم من أخت كان من أخواتنا كانت معنا في رمضان السابق ولم تلحق هذا رمضان، وكان ونحن ما زلنا على الأعتاب احنا لم ندخل رمضان، وكم من إنسان مضى عليه سنة وكان يتمنى أن يكون فيها وكان لم يمضي ولم يحضر. ولذلك يمر علينا السنة تسقط الأخت هذه رحمة الله عليها وتأتي العام الذي مليه وتسقط الأخت هذه. أتذكر أخواتنا في الله كلهم أحسبهم كانوا على خيرات، أحسبهم كانوا سبحان الله ربي رحمهم رحمة واسعة، لكن والله لا أنسى واحدة فيهم وهي عندما يذكر رمضان تقول اللهم بلغني اللهم بلغني رمضان بشوق شديد بشوق شديد. أكثر من عشرات الأخوات كانوا يتمنوا أن يدركوا رمضان فهذه سقطت فيه. فهذه قضى الله أجرا أو أمرا كان مفعولا، ويا للسنة اللي بعدها تمضي وأمر للسنة اللي بعدها تمضي، ويا ترى أعمارنا ويا ترى أوقاتنا ويا ترى. اللهم اغفر لنا من لم يدرك رمضان يحمل أدرك رمضان يا أحبائي ولم يغفر له، ماذا ينتظر؟ شهر التوبة اسمه شهر التوبة، ماذا ينتظر؟ اللهم نكنا اللهم نكنا. القاعدة السادسة في الاستعداد لرمضان هي قاعدة الإعداد للطاعة ومحاسبة النفس عليها، إن الإنسان يعد نفسه للطاعة ويحاسب نفسه عليها محاسبة شديدة. ولذلك قيل واعلم أن الاستعداد للطاعة ومحاسبة النفس عليها وظيفتان الاثنين متباينتان. الإعداد للعمل علامة التوفيق وأمارة الصدق في القصد. الإعداد للعمل يعني بالضبط بمعنى ايه؟ ان شاء الله باذن الله الساعه كذا للساعه كذا انا هعمل كذا، الساعه كذا للساعه كذا انا هعمل كذا، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فيها يكون مثلا هختم مثلا ختمه دي كذا او اعمل بعض الصلوات مثلا كل صلاه هاقرا مثلا جزء، يبقى كده لو انا بالشكل ده قرات جزء بعد كل صلاه يبقى كده بالشكل ده اللي انا كام جزء في اليوم؟ خمس. اه تروي اخت سبحان الله تقول اه والله سبحان الله تقول الاخت كده في قصه طيبه يعني ان اخت التقت باخت في مدرسه يزهر كانت عاملين مسابقه للاطفال في القران فذهبت هذه الاخت فالتقت باخت لها ما تعرفهاش يعني فبتذكرها ان رمضان مقبل بتاع لكن انا في رمضان مش هبقى ما بقاش موجوده يعني قالت لي مش موجوده مسافره فقلت لها يعني مضمون الأمر لا، بس في رمضان لها 6 أجزاء بالنهار قراءة، ونفس ال6 أجزاء بتوع النهار بتسمعهم بالليل. فمش ما عندهاش وقت، وعليها أن تقوم بالتسميع لزوجها نفس الأجزاء، وعلى زوجها أن يقوم بالتسميع نفس الأجزاء، فلا يوجد وقت، ولا يوجد وقت حتى يكون هناك الاستعداد الرهيب للطعام وكذا وكذا. وتكون أيضا هذه الأم سبحان الله يا حبيبي، في أمهات فعلا يمكن لنا يعني يمكن نغض الطرف عنهم، لكن كنت بالأمس يوم الأحد الماضي أو الأمس، وفي أخت بنت من البنات اللي هي معاها 4 أطفال، اللهم بارك لها فيهم، اللهم بارك لها فيهم، الرضيع والذي سنة ثم 2 أو 3 ثم 5 أو 4، 4 سنوات، الكبيرة تقريبا 4 سنوات. فالأم جلست بين يدي سمعت لي الجزء اللي هي تسمعه لي بتقرأ عليه بتاخد سنة، ثم انتقلت على جنب ما ضيعتش الوقت. أنا أطرف بعيني كده قلت يا بنتي أنت درس الله يبارك لك. هي تعطي للابن القطرة أو الحاجة بتدي له حاجة، الولد سخن يظهر بتدي له حاجة فيها، وتسمع للبنت بنتها على بين إيديها عشان تسمعها الورد اللي هي بتسمعه لها، اللهم احفظهم. فقل إذا بإذن ربي، بإذن ربي يا بنتي لا يضيعك ولا يضيع ولدك أبدا بإذن ربي سبحانه وتعالى. لأنها هو شوفي الوقت، هي بتجتهد في الطاعة، عندها الطفل الرضيع وعندها البنت اللي فوق شوية، وهذا سخن وهذا سخن، وهذه عندها ورد القرآن، وهي سمعت لي الورد بتاع القرآن. أسأل ربي أن يتم النعم عليها وعلى غيرها ممن عرف معنى الوقت وأهمية الوقت. ونقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، الطاعة لابد لها أن تمهد لها بوظائف شرعية كثيرة حتى تؤتى أكلها ونجد ثمرها، وخاصة في شهر رمضان فهذه الأعمال لابد أن تكون هذه الطاعات. من مثال مثلا على ذلك إنك لما تدي تؤدي طاعة من الطاعات مثلا لابد أن يعني زي طاعة مثلا قيام اللي هو صلاة التراويح، دي طاعة وقرب من الله عز وجل، يتعلق بها أمور أخرى. ما هي الأمور التي تتعلق بها هذه الطاعة في الصلاة في جماعة؟ تخيلي مثلا إيه بيتبادر لذهنك كده أن أنت لو رايحة تصلي في جماعة في صلاة التراويح، إيه الأشياء المفروض أن أنت تعمليها؟ أحسنتي، أنك لا تخرجي متطيبة، أو المفروض أن المرأة لا تبقى مش فتنة، زيها. طيب أداب مين قالت أداب المسجد؟ أحسنتي، أداب المسجد التي تفتقد إليها كثيرات من النساء. ولذلك في رمضان حدثي ولا حرج عن أحوال النساء في رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله، من اصطحاب الأولاد الأبناء الصغار الذين يلهوا عبثهم، اصطحاب الطعام والشهوات والأكلات، الصراخ، ارتفاع الصوت، كثرة الكلام، الحجز في الأماكن في المسجد، اللغو الشديد في داخل المسجد، الحكاوي التي لا حول ولا قوة لا تنتهي. أقول لك هل أنت مأجورة أم مأزورة؟ ذهبت بابنك أو بنتك فيعثوا في الأرض فسدا، الولد يمشي قدام الأم يكب المية يقلب المية ويعمل حاجة ويقلب كذا ويشيل الشنط ويشيل شنط، وهي بتصلي هي ولا تخرج ولا تأوصل، ولد يرتفع صوته ونحيبه، والطفل الآخر يجري والطفل التاني، وبالونات سبحان الله، والبالونات تضرب في وكأننا في مصلى العيد، وكأننا في مصلى العيد. أقول آداب المسجد، آداب المسجد، من صلى الجماعة لابد أن يتعلم آداب المسجد، من مراعاة الصوت، من النظافة، من عدم الكلام، من انتظار الصلاة إلى الصلاة فأنت في صلاة، من حجز المساجد بالكراسي، وهذا الأمر محرم، لا يجوز أن تحجزي لغيرك في المسجد، ومن فعلت ذلك أقول لها أنت تأثمي، اللي بتفعل كده هي تأثم، هي إن كانت جاية تاخد سنة يبقى هي بتأثم، لأنها تركت أمر شديد، أمر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبل ما تروح المسجد اقرأي في مذكرة كده أو كام آداب المساجد حتى تكون الفتنة في المساجد. رمضان يعني سبحان الله، رمضان بعض النساء أو كثيرات من الفتن والأقاويل والأحاديث والوقوعات والأراجيف تقع في رمضان. من اجتماع النساء في المساجد، ولا وخاصة إذا وصل هذا الأمر إلى الاعتكاف في العشر الأواخر. الاعتكاف في العشر الأواخر بتبقى العملية بقى إيه؟ سبحان الله، كأنها للطعام والشراب والتنزه و و و. ولذلك يا من عرفتي، لابد عرفتي أن هذه عبادة، لابد أن تعي تماما أن تكوني محسنة في هذه العبادة، وإلا فليسعك بيتك، عودي ببيتك، أفضل لك بكثير أن تعودي ببيتك. لذلك هنا نقول صلاة الجماعة لابد أن تسبق بإحسان الوضوء وإحسان الزي الذي تخرجي فيه إلى المسجد بكل صوره، وإحسان المعاملة في المسجد، وإحسان الحديث في المسجد. بعض النساء لما يعني الإنسان كل ما بيتعلم ما شاء الله قوته اللي بيزداد هدوءا وسكينة، وده من فضل ربنا. لو وجدتي نفسك حمدكم الله يا حبيبتي، لو وجدتي نفسك ازددتي بدخولك إلى المسجد والصحبة هدوء وسكينة، أقول الحمد لله من الله عليك بالخير. لكن كل ما تروح المسجد تلاقي نفسك وانت كده ومش عارف ايه وبتشتمي، أقول لك سألي ربي قلبا سليما، سألي ربي قلبا سليما، لأنها من تعظيم شعائر الله إنه لا يرتفع الصوت ولا يتباع فيه ولا ينشد فيه ضالة ولا يتسرق فيه ولا تتنهب الشغط فيه. كل ذلك يا أحبائي أداب المساجد اللي أنا ذكرتها في بداية، أداب المساجد بداية أنها مكان لتعظيم ربي سبحانه وتعالى، فلا بد على العبد أن يدخل هذا المكان وهو معظم تماما لشعائر الله حتى ينال الأجر والثواب من هذا الأمر. أولها إذا كذلك بالنسبة لي الأمر اللي هي الأخوات اللي هي بتضع الكراسي في الصفوف الأولى في اللي هي في المساجد، الأولى إنها تكون في الصفوف اللي هي الإيه، علشان لأن بيبقى لأن هذا يمنع الساجد طبعا، إلا إذا كان الأمر فيه ساعة والمسجد ممكن جدا تسجد اللي وراكي يبقى الأمر ما في شيء في ذلك. نقول فصلاة الجماعة لابد أن نراعي صلاة المسجد وأداب المسجد، لابد أن نراعيها في الثياب وفي الزي وفي الكلام وفي المعاملة وفي اصطحاب الأطفال وفي اصطحاب الزينة وفي اصطحاب الطعام والشرب. والله يا أحبائي في مرة من المرات، طبعا هذه المرة اللي أنا شفتها لكن أكيد في ناس كتير جدا بتحصل كده، وجدت في سبحان الله في صلاة كنا في صلاة يعني صلاة من الصلوات يعني الأم تركت تأكل ولادها في المسجد وجايبة لولادها الأكل كله بالحلال عشان تأكل ولادها في المسجد. ما الأكل في المسجد جائز على فكرة، لكن إذا كان في سبب لذلك. لكن أنت دلوقتي في بيتك معاد للأكل، خلاص أكليهم في بيتك، أكليهم في بيتك، ده مش فطار، مش هنقول فطار ده جايبين أكل عشان فطارك أبدا، ده هي جاية كده عشان تقعد تسمع الدرس كده، كنا قاعدين كده نسمع الدرس وهي قاعدة اللي هي قاعدة جلسة والولاد قاعديها وقاعدة تحط اللقمة دي واللقمة دي والحل. ففي يعني سبحان الله في المفروض يراعى يراعى يراعى الصلوات وتراعى الدروس يراعى ذلك سبحانه، ولا يمنع الأكل في المسجد لا يمنع، لكن يراعى حرمة المسجد في أنه نظافة، كل شيء في المسجد لابد أن يكون نظيفا. المصارعة في سماع الخطاب خطاب القرآن يعني، والتلذذ بالمناجاة من أداب اللي هي الصلاة التراويح والصلاة في الجماعة، إنه أنت جاي المسجد عشان ربنا سبحانه وتعالى تاخدي الأجر من الله عز وجل، راعي حدود المسجد، راعي أداب المسجد، فلتكن لك نية صالحة حسنة في تحصيل الأجر. النقطة الثالثة سارعي في سماع الخطاب القرآن يعني المناجاة، المناجاة المسارعة إلى سماع والالتزاز بمناجاة ربي سبحانه وتعالى إعدادا للنفس للقاء الله عز وجل. يشوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، عشان يبقى إنسان مقبل بقلبه إيه حاضر، وأتوها أنتم تمشون وعليكم السكينة كما جاء في الحديث متفق عليه. يعني ما تيجي المسجد سمعتي مبتدا تعالي بالراحة بهدوء تأتوا عليكم إيه السكينة، فإن أحدكم إن يعمد إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. من ساعة ما خرجت من بيتك بتجري ليه؟ أنت في صلاة فما تجريش. ولذلك هنا نقول ومنها أيضا لابد أن لابد لمن ذهب إلى الصلاة صلاة التراويح أو الصلاة اللي هي صلاة الجماعة دي إحنا نصليها كمان في رمضان، لا ينبغي أن يكثر من الضحك قبل الصلاة وبعدها، فإن كثرة الضحك تذهب لذة الخشوع وتقصي القلب وتحول بين العبد وبين الشعور بثمرة الطاعة. إن الإنسان يكون دايما إيه قاعد، مثلا بعض الناس سبحان الله هتدخل الصلاة يبقى قبل الصلاة تقعد فترة تعمل إيه تضحك وتهرج وبتاع، بعدين تدخل الصلاة وبعدين تخرج وتضحك، لا المفروض ان انت تكوني مستقبله الامر بقلب ايه خاشع لله سبحانه وتعالى. وعند دخولك المسجد لابد ان تدخليه معظمه مظهرة الوجل من مهابة ربي سبحانه وتعالى المكان. فإن المساجد منازل للرحمة، مساجد اللي احنا فيها دلوقتي دي مساجد منازل الرحمة ومهابة البركات. لذلك شرع أن يقول الداخل أي مسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطاني القريب من الشيطان الرجيم، استعيذ من الشيطان. فإذا دخل العبد المسجد شرع في السنة أو تحية المسجد لابد أن يأتي بها بتحية في أي وقت، أن يأتي بتحية المسجد في أي وقت ولو كان ذلك الوقت وقت قراها. ثم يشرع بعد ذلك في صلاة الفريضة، إذا دخل الناس بتصلي التراويح يبقى هو الناس بتصلي التراويح، لأنه يشرع في صلاة الإيه؟ الفريضة. لأن سبحان الله لن يتقرب إلي عبدي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإيه؟ بما افترضت عليه. يعني ما تقربيش الله سبحانه وتعالى بشيء بنافلة أو بالتراويح قبل ما تصلي، يعني دخلتي وصلاة العشاء وهم خلاص صلوا العشاء ويصلوا التراويح، فلا تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى إلا كما يقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ثم وهو آت إلى المسجد حتى يخشع يستحضر القدوم على الله والوفادة إليه وانتهاز فرصة التعرض لرحمته ومغفرة ولعتك من النيرة. وانت دخل على المسجد كأنك انت جاية دخل على المسجد ايه؟ وافدة على الله عز وجل. استحضري الأمر واستعظمي ذلك الأمر، استحضري الشوق. لذلك هنا نقول النقطة الثالثة: ويذهب إلى المسجد يدفعه الشوق والرغبة في الفضل. تبقى رايحة وانت حاسة ان انت ايه؟ مشتاقة، اشتقتي، ويعلوه الحياء ويعلوه الخوف من الرد وعلوه الأعراض، ويطلب المساجد التي تكون فيها ناس من تعرف إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ القرآن قراءة صحيحة. ثم وعليه بمحاسبة النفس على الطاعات، تقصير. أما محاسبة النفس على الطاعات فهذا من أنفع الوظائف التي يقوم بها العابدون في شهر رمضان. قصرتي. الأصل أن المحاسبة وظيفة لابد أن يسلكها كل العابدون، ولكن المحاسبة معناها إيه؟ قيل: فحص الطاعة ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا. أي طاعة بتعمليها أنت أطاعتي؟ صليتي مثلا، الصلاة بتاعتك كان ظاهرها إيه؟ وخشوعها إيه؟ وثيابك كان شكلها إيه؟ وخضوعك وانت واقفة بين صلاة ربي سبحانه يدى رب إيه؟ ولذلك قيل: ليعرف ما آتاها وما أخطأ فيه ف ينميه وصولا إلى إدراك النقص فيصلح بعد ذلك في ويتدارك هذا النقص. فالمحاسبة تكون قبل العمل وأثناءه وبعده. لما تدخل على الصلاة أنت تستحضري قلبك تماما وكأن واحدة دخلة تضع قلبها بين يدي ربي سبحانه وتعالى، بعد ما هي وجاية تجري على المسجد مقبلة على المسجد كأنها بالضبط إيه؟ مقبلة على الله عز وجل. ثم تقف، إذا وقفت في المصلى كأنها خلعت القلب وضعته بين يدي ربي سبحانه وتعالى، هاجرت هجرة تامة إلى الله، هاجرت هجرة تامة إلى الله عز وجل. أما قبله، طب قبل الصلاة أعمل إيه؟ الاستعداد له، استعداد بالثوب، الاستعداد بالوضوء، الاستعداد بإغطاء العورة، الاستعداد في استقبال القبلة، الاستعداد في استقبال اللي هي دخول طبعا الوقت اللي هي الشروط التي قبل الصلاة، والاستعداد قبل له، واستعداد ما حصل فيه قصد تقصير المرة السابقة يوم يتلافى. وأثناء المراقبة، أول ما تدخل الصلاة رقبي نفسك، وإياك أن تفوت منك قرأ في قراءتك شيء تدخل عليك الدنيا. يعني السرعة في القراءة بتخلي الإنسان يعني سبحان الله يا جماعة لا يتدبر الآيات. وأثناء مراقبته العمل ظاهرا وباطنا وأوله وآخره، المحاسبة بعد العمل بإعداد ذلك العمل. لو إن الإنسان حاسب عن نفسه ولقى العمل غير متقن، صليت لكن مش عارفة الصلاة صلتها إيه، هل قبلت صلاتك بهذا الشكل؟ أسأل ربي العفو والعافية. ولذلك هذه المحاسبة إذا واظب عليها المرء صارت مسلكا لا يحتاج إلى تكلف. بالعكس، لو أنت جهدت نفسك إن أنت تحاسبي نفسك أول قبل الصلاة عن حالك وتبصي لحالك وتبصي مكانك، ها خلاص أهو كأن خلاص دلوقتي هيحصل إيه؟ أنا داخلة دلوقتي مقبلة على الله عز وجل. أول ما ترفع يديك الله أكبر، ارمي الدنيا وراك، اطرحيها على قلبك، تذكري أنك قد تصلي صلاة مودع، أنك قد تعود إلى هذه الصلاة مرة ثانية. ولذلك قيل هذه المحاسبة ينبغي أن تكون في الخفاء وهو يحاور نفسه